الحمد لله الذي أعد للمتقين جنات النعيم، واتخذ من عباده المؤمنين شهداء مكرمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وخير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل دخول جناته والفوز بمرضاته، وقد تسابق لهذا الوعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما خافوا اقتحام الأهوال وما ترددوا حيث تقطعت منهم الأوصال، فكانوا بذلك نجوما نائرة في سماء الكرامة وأسوة حسنة لطلاب الشهادة ننظر في سير أولئك الخالدين، فتستوقفنا مآثرهم وتدهشنا بطولاتهم. ومن أولئك الأبرار الأخيار البراء بن مالك، طليعة الاقتحاميين وإمام الاستشهاديين، الذي وضع نفسه في عتلة المنجنيق ليرمى به إلى ساحة المرتدين يوم الحديقة، وقد وفق بفضل الله في فتح باب الحصن، ومهد بذلك لكتابة النصر المبين لأصحاب نبينا الأمين على جنود مسيلمة المرتدين. وتأسيا منا بصنيع البراء بن مالك، قمنا بتأسيس كتيبة الاقتحام الاستشهادية، كتيبة البراء بن مالك. ويذكر أن الشيخ المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله تعالى ذخرا للمسلمين، قد أكد دائما على ضرورة إرهاب الصليبيين وأذنابهم بدك معاقلهم وتحطيم معنوياتهم عن طريق العمليات الاستشهادية واقتحام الحصون الكفرية. ونحن بدورنا نزف للشيخين أسامة بن لادن وأبي مصعب الزرقاوي بشرى قيام كتيبة البراء بن مالك بغزوة جديدة في بغداد اليوم الأحد الموافق للواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني من عام 1426 للهجرة، حيث نفذت هذه الكتيبة جملة من العمليات الاستشهادية، وقامت بهجمات متتالية على بنايات الكفر وسيطرات الصليب والردة. وقد اختارت الهيئة العسكرية لهذه الغزوة اسم الأخ الشهيد، نحسبه كذلك، عبد الرحمن البصري، علما أن كتيبة البراء بن مالك قد شاركت من قبل بعدة غزوات، ومن أهمها غزوة أبي أنس الشامي وغزوة عمر حديد. ومن الله تعالى نستمد العون، وعليه نتوكل، وإليه ننيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحميد، ولا عدوان إلا على الظالمين، والخزي والعار لطغاة الظالمين. وصلى الله تعالى على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو دجانة الأنصاري أمير كتيبة البراء بن مالك الاستشهادية، الهيئة العسكرية لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.